بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النظر إلى موضع السجود والخشوع. أي ما حكم النظر إلى موضع السجود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا أن الأفضل والاستحباب هو أن تكون أو يكون النظر تجاه موضع السجود في كل ركعة وفي كل سجدة. القول الثاني قالوا في كل صلاة إلا في التشهد، فيرقم ويرقب إلى أصبعه الذي يتشهد فيها، وأما عدا ذلك فينظر إلى اتجاه السجود. القول الثالث نظره يكون في أي موضع يرى منه خشوعا، أي إذا كان في الأرض أو كان أمامه أو كان أسفل منه أو أي شيء مما يجعله لا يلهو ولا يلتفت عن صلاته، فقالوا هنا يكون النظر في هذا المكان. دليلهم ما جاء في الصحيحين في قصة قصته عليه الصلاة والسلام حينما صلى الكسوف، فكان ينظر إلى الأمام فتقدم وتقهقر، فقالوا: يا رسول الله، ما بالك تقدمت ثم تقهقرت؟ قال: رأيت الجنة فأحببت أن أخذ عنقودا منها، ثم رأيت النار فما رأيت أفظع منظر منها، فرجع القهقرة. شاهدنا أنه كان يلتفت إلى الأمام، يلتفت إلى الأمام. الذي يظهر والله تعالى أعلم هو أن النظر إلى المكان الذي يراه أصلح هذا هو الراجح، سواء كان في الأرض أو أمامه أو أي مكان. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نصوص، وإن ثبت فهذا مجرد فعل من وليس أمرا، وسيأتي الآن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه، أي أنحنى برأسه إلى الأرض. قال: ورمى ببصره نحو الأرض. هذا حديث أبي هريرة، ورجح جماعة من الحفاظ إرساله على ابن سيرين، أي أنه مرسل من مراسيل ابن سيرين. قاله البيهقي وقاله الذهبي وقاله ابن رجب، كلهم رجحوا الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف. قال: لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. حديث عائشة، قال البخاري فيه منكر الحديث، الحديث منكر. نعم، لماذا منكر؟ فإنه من رواية عمرو ابن أبي سلمة التنيسي عن زهير ابن محمد، وهذه الرواية قال عنها الإمام أحمد منكرة. هذا أمر. أمر آخر إن صح ما خلف بصره موضع سجودي، أي أنه كان يدلي رأسه، ليس معنى ذلك أنه في الصلاة، ليس معنى ذلك أنه في الصلاة، وليس صريحا أنه في الصلاة، إنما محتمل، إنما محتمل. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. حديث عثمان بن طلحة، لأن الذي يشغل المصلي ينافي الخشوع. إذن انتهينا من مسألة النظر إلى السجود، النظر إلى السجود. نعم، وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في تشهده إلى أصبعه، حديث عبد الله بن الزبير، فيه ضعف، فيه ضعف أنه كان ينظر إلى أصبعه حال التشهد، وفيه ضعف هذا الحديث. نعم، إذن أين يلتفت؟ يلتفت إلى المكان الذي يرى فيه تحصيل خشوعه، يلتفت إلى المكان الذي يرى فيه تحصيل الخشوع، لا يلحظ يلعب ببصره هنا هنا هكذا، لأن هذه أشياء قد تلهيه، أشياء قد تلهيه عن صلاته، ولكن يلحظ إذا كان هناك أمر نابه، يلتفت هكذا بلحظة البصر قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء حديث أنس، ويؤكد في النهي حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم حديث جابر بن سمرة، لكن بلفظ لتخطفن أبصارهم، وأيضا جاء من حديث أنس عند البخاري. وهذا لا يجوز، حرام رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، حرام إلا لضرورة أو لحاجة. والدليل على ذلك حديث حفصة أنها كانت تصلي الليل تصلي الكسوف، فدخلت عليها عائشة فقالت آية فنظرت إلى السماء ثم طأطأت رأسها فقالت نعم، يعني آية، شاهد أنها نظرت إلى السماء، نظرت إلى السماء. فهذا فيه دليل على جواز النظر للحاجة، النظر للحاجة إلى السماء، مثال تسمع شيء أو قرقعة في سطح البيت خفت أو كذا فنظرت. أما النظر بغير حاجة فمنهي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الأقوام الذين يرفعون أبصارهم بالصلاة في الصلاة أن لا ترجع إليهم، أي يصيبهم العمى، فهذا دليل على وعيد شديد في النظر إلى السماء. والمقصود بالنظر إلى السماء أي أعلى، وإلا قد تكون قبلتك ترى السماء لكن النظر إلى أعلى. وكثير من الناس من يفعلها حال قوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يفعل هكذا، فبعضهم يلتفت إلى السماء. أو في دعاء قنوت الوتر ترى يفعل هكذا ويلتفت إلى السماء، وهذا خطأ، لا يجوز رفع البصر حال الإنسان المصلي، حال الإنسان المصلي. أما في خارج الصلاة لا بأس، لكن حال صلاته يكون ماذا؟ مدلي برأسه لا يلتفت. وهؤلاء يفعلون هكذا، وهذا كما قلنا لكم لا دليل معهم. وزد على ذلك أنهم من يمسح وجهه فيها ويقبل يديه، وهذا أيضا لا أصل له من السنة. وأيضا يقول ربنا ولك الحمد والشكر، لفظة الشكر أيضا لا أصل لها من السنة. فهذه كثير مخالفات يقع فيها بعض المصلين. قال وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، حديث الحارث الأشعري. وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، حديث عائشة. الالتفات في الصلاة منهي عنه، وهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. كيف الالتفات؟ يلوي عنقه، لي العنق هو التفات. أما بالعين يسمى لحظ، يجعل عينه يمينا ويسارا يقال لحظة. أما التفت أي يلوي عنقه. والالتفات في الصلاة جمهور العلماء على أنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه فيه مشابهة للشيطان. وبعضهم قال منهي عنه، وقول الإمام أحمد في رواية وجماعة من العلم هو الصحيح، إلا لحاجة وضرورة. مثال كنت تصلي فنابك شيء في الصلاة تريد تلتفت إلى ولدك، أو شيء كنت تخشى منه فالتفت. والدليل على ذلك فعل أبي بكر الصديق حينما صفق الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فما التفت، فلما شدوا بالتصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة. شاهدنا أنه التفت في الصلاة، التفت في الصلاة. فيجوز الإنسان يلتفت إذا دعته حاجة، أما لغير حاجة فهذا منهي عنه لا يجوز، فإنما هذا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد حتى يلهيه ويشغله عن الصلاة فالواجب عليه أن لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا، إنما يكون وجهه يعني قبل القبلة. وإنما يجوز الالتفات إذا كانت هناك حاجة في الالتفات. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه، حديث أبي ذر، وفي سندي أبو الأحوص مجهول، وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا في تمام المنة. قال ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، حديث أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث عبد الرحمن بن شبل. نقرة كنقرة الديك أي يشرع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يشرع في صلاته ما يقيم صلبها في الصلاة، لا يقيمها في ركوعه ولا في سجود، كالديك حينما ينقر الحب، انظروا كيف السرعة، هذه حرام صلاة بل باطلة من لم يقم صلبه في صلاته. وإيقاع كإيقاع الكلب مثل الاحتباء، أن يجلس جلسة الاحتباء، هذه ناصب قدمين في الصلاة لا يجوز. والتفات كالتفات الثعلب، معروف أن الثعلب كثير الالتفات، ومشهور عنه المكر لأنه يخاف، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. يعني قال بعض العلماء هل يقال هذا في حال الصلاة أم من تلقاء نفسه، أن الإنسان يصلي صلاة مودع يخشع في صلاته؟ الجواب أنه يصلي صلاة مودع يخشع في صلاته، وليس معنى أن يقال لهم صلوا صلاة مودع، وإنما الذي يريد أن يصلي يصلي كأنه يقال له الآن ستموت. صلاة المودع كيف ستكون؟ يحسن ركوعها ويحسن سجودها وقيامها لأنه سيموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، أي كأنك مودع من هذه الدنيا، كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الضمير عائد لله عز وجل، أي تصلي وكأنك ترى الله عز وجل، واضح الآن؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن الله عز وجل يراك. فإذا أقبلت على صلاتك تقبل بخشوع كالذي يقال له إنك ستموت بعدها، كيف سيكون حالك؟ خشوع وقيام وركوع وسجود على وجه الإتمام. فهذا هو الواجب على كل من أراد أن نصلي. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.